هل نقول ليس لك إلا ألف أو لك عشرة؟ وذي هذا معنى قول المؤلف فاستحدث مال، يعني إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول. هل يلزمون أم لا يلزمون؟ لا ما يلزمون، بس يضرب كل واحد عصا على ظهره يقال سلم. مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء، وقبله نحتاج إلى مناقشة. رجل أوصى لشخص بسيارة فهد وكانت تساوي 10,000 ريال وماله 30,000، ثم تلفت السيارة قبل أن يموت. لا شيء أن يموت ولا إيمان إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف الموصى به، بتلف العين الموصى بها. طيب، أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله 30,000 وعند موته صار 3,000، كم نعطيه؟ هنا الموصى حين الوصية كان ماله 30,000 وأوصى بثلث، كم الثلث؟ هنا 10. لما مات لم يكن عنده إلا 3، أوصى بالثلث. لما مات صار عنده 3، كم يعطى الموصى له؟ 1,000. على كل حال يختلف، إذا أوصى بعشرة أو أوصى بالثلث يختلف، لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا 3 وأجاز الورثة يعطى 3، لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا 1,000. على كل حال، إذا نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن دوود، أوصى لشخص بثلثه وكان عنده 3,000 ولما مات وجدنا عنده 30,000. يأخذ 10. هو له 1,000 من الوصية. سواء يعني الوصية تثبت عند الموت. طيب، أوصى له بألف. وكان ماله عند الوصية 3,000 وعند الموت 30,000، كم نعطيه؟ 1,000 فقط. سبحان الله، كان بالأول تنقص عليه والآن لا، هو أوصى بألف ليس له إلا ذلك. يعني إذا فرق بين أن يوصي بألف أو يوصي بالثلث. موافقون على هذا؟ طيب، أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي 10,000 وكان عنده حين الوصية 40,000، ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة. قل يا خالد. إن أجاز الورثة يأخذ السيارة. نعم. يأخذ السيارة. إيش تقولون؟ صح؟ تمام. إن أجاز الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة، وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة. لكن كيف نعمل ثلث السيارة؟ خالد وش نسوي؟ نعطيها الكفرات والباقي للورثة؟ لا، عند

مستحقين التقدير. نعم. فصف وصية المسلم إلى سن المسلم مسلف عدل رشيد ولو عدل ويقبل يقبل ويقبل بإذن سيده إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعدل زيد اشترك ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصف وصية إلا في تصرف وصية ولا تصف وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموسى كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصف بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. بس بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى إليه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ولا تصح وصية المسلم إلى كافر لأن الكافر غير مأمون والوصي والموصي قد مات فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب في الوصية وليس له من يمنعه وتصح وصية الكافر إلى مسلم صح؟ يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم يصح وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف وتصح وصية الكافر إلى الكافر الكافر إلى الكافر والمسلم إلى المسلم والمسلم إلى الكافر لا والكافر إلى المسلم تصح لكن اشترط المؤلف مكلف المكلف هو البالغ العاقل لأن من ليس مكلفا يحتاج أن يوصى إليه عليه يحتاج أن يوصى عليه الصغير يحتاج إلى وصل المجنون يحتاج إلى وصل فلا يمكن أن يكونوا أو أن يكونا وصيين لغيرهما عدل وضده الفاسق الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعذور لأنهم مصرون على معصية صغيرة والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولا لأنهم مصرون على معصية. طيب إذن لا بد أن يكون عدلا فمن هو العدل؟ قلنا ضده الفاسق ولكن له تعريف بغير الضد وهو من استقام دينه واستقامت مروءته هذا العدل ولهذا سمي عدلا من الاستقامة الطريق العدل ما في عوجات العصر العدل ما في انحناء فالعدل من استقام دينه واستقامت مروءته أما الدين فأن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه وأما المروءة فأن لا يفعل ما ينتقده الناس فإن فعل ما ينتقده الناس نعم فهو ليس ذا عدالة لو فرض إنسان دخل على ملك من الملوك على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصا ووترة أو سماق فدخل على السلطان ليس عليه إلا هاف تعرفون الهاف الهاف السوار القصير قد ستر ما بين الركبة السرة والركبة أعلى بدنه ليس عليه الستر نعم وأسفل بدنه ليس عليه الستر ودخل على ملك من الملوك ماذا تكون مثلا يقارن إلى دور المجانين هذا يخالف المروءة كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدا ينتقدون الذي يأكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام يأكل في السوق